استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة بوضع علامة صح في المربع المناسب. 1. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى العراق. هل لديك تأشيرة دخول؟ نعم، لدي تأشيرة دخول. 2. أين جوازات السفر؟ هذه جوازات السفر، جوازي وجواز زوجتي وجواز ابنتي. 3. ما رقم الرحلة؟ 36. 4. كم حقيبة لديك؟ 5 حقائب. 5. كم يوما ستقيم في العراق؟ 10 أيام. هل لديك حجز؟ نعم، لدي حجز.